إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف الروح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine. Efendimiz'den evvel gelmiş geçmiş bir cümle Peygamberi Zişan Efendilerimizin ruhlarına ve bütün burada bulunan cemaati müsliminin, bizleri burada izleyen cemaati müsliminin gelmiş geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Allahümme salli.